سماك لا يضطرب مطلقا سماك، إنما يضطرب عن عكرمة. إذا روى سماك عن عكرمة اضطرب، وإذا روى سماك عن غير عكرمة فحديثه صحيح. وقد احتج به على هذا النحو الإمام مسلم في صحيحه، واحتج به أهل السنن، وصحح له الترمذي في جامعه. سماك بن حرب عن جابر بن سمرة في الوضوء من لحم الجزور، حكم بن خزيمة الاتفاق على تصحيحه في صحيحه، مع أنها من رواية سماك، هذه علاقه تلقيهم لحديث سماك بالقبول. وكذلك صح الحديث أحمد وإسحاق، هذا أحمد رحمه الله يوثقه إذا لم يكن عن عكرمة، ولكن صح حديثه ولا يعرف إلا من طريقه. طيب عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير ثقة أيضا، ثقة حتى تكلم في بعض الحديث يسيرة، ولا في الأصل فيه أنه ثقة. قال أشد اضطرابا من سماك، أشد اضطرابا في رواة معينين صحيح، لكن نحن نقول عن سماك أنه مضطرب فقط في عكرمة، مع ذلك ما نقول نحن مضطرب.